يمعت من الليل رح يطلع النهار. عمرك يا ظالم ما يطول رح نوفد بالثار. مهما خيمعت من الليل رح يطلع النهار. عمرك يا ظالم ما يطول رح نوفد بالثار. مهما خيمعت من الليل رح يطلع النهار. عمرك يا ظالم ما يطول رح نوفد بالثار. خيمعت من الليل رح يطلع النهار. عمرك يا ظالم ما يطول رح نوخذ بالثار. في الأقصى أرض الإسراء تشريد إبعاد. والصهيوني هالجبان في غدر بيزداد. في الأقصى أرض الإسراء تشريد إبعاد. والصهيوني هالجبان في غدر بيزداد. كفر السربيين عاثوا في البلاد. سرايب بتستغيث من ظلم الأوغاد. أهل الكفر السربيين عاثوا في البلاد. سرايب بتستغيث من ظلم الأوغاد. لا مسلم لبى النداء ولا عد وعتاد. لا مسلم لبى النداء ولا عد وعتاد. عمرك يا ظالم ما يطول رح ناخذ بك.